بسم الله الرحمن الرحيم. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونستهديه ونعوذ بالله تعالى من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلن تجد له وليا مرشدا. وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله وصفيه من خلقه وخليله، بلغ الرسالة وأدى الأمانة ونصح الأمة، فكشف الله به الغمة ومحى الظلمة، وجاهد في الله حق جهاده حتى أتاه اليقين. وأشهد أن عيسى ابن مريم عبد الله ورسوله، وكلمته ألقاها إلى مريم وروح منه. اللهم رب جبرائيل وميكائيل وإسرافيل، فاطر السماوات والأرض، عالم الغيب والشهادة، أنت تحكم بين عبادك فيما كانوا فيه يختلفون. اهدينا لما اختلف فيه من الحق بإذنك، إنك تهدي من تشاء إلى صراط مستقيم. رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي. احنا قلنا احنا يمكن من الإصحاح رقم 22 وبولس مقبوض عليه وعمال كل شوية يروح من محاكمة لمحاكمة، تمام؟ فهو مرة كان بيحاكم قصاد واحد اسمه كلوديوس لسياس، وبعدين بدأ يحاكم قصاد واحد اسمه فيليكس والي قيصرية، وبعد كده بدأ يحاكم قصاد واحد اسمه فاستوس اللي هو مسك بعد فيليكس، وبعد كده بولس امام اغريباس الملك. مش هقعد احكي بقى الناس دول جم ليه وليه بدأ يتحاكم، احنا ندخل في الاصحاح 26 على طول. الخلاصة ان اليهود والوالي اللي اسمه فاستوس ده كانوا متفقين على بولس، فبولس اكتشف ان هم عاوزين ايه يلبسوه في الحيط، فراح قايل لا انا مش هتحاكم في اورشليم، انا هرفع قضيتي للقيصر نفسه. وقعدنا نحكي في النص اللي هو اعمال الرسل 25-26، وليس لي شيء يقين من جهته لاكتب الى السيد، وقعدنا نحكي قصة سيد وكوريوس والنص بتاع انجيل يوحنا اللي بيقول الذي تكسره يا معلم والكلام ده. طيب نبتدي بقى في الاصحاح 26. بولس بيحاكم امام اغريباس الملك، فبيقول ايه؟ فقال اغريباس لبولس: مأذون لك ان تتكلم لاجل نفسك. حينئذ بسط بولس يده وجعل يحتج. شايفين انتوا البورتري المرسوم ده؟ بسط بولس يده، يعني كأنه فرد ايديه كده وبيخاطب الناس يعني بحماسة شديدة. طب وبعدين قاعد يقول ايه بقى؟ قاعد يقول إني أحسب نفسي سعيدا أيها الملك أغريباس، إذ أنا مزمع أن أحتج اليوم لديك عن كل ما يحاكمني به اليهود. يعني بيجامل أغريباس، حاكم الله أخي جراندايزر، بيجامل أغريباس وبيقول له أنا مبسوط أوي أوي إن أنا هترافع أمام سيادتك. طبعا لازم يجامل الملك علشان خاطر الملك يسمع له، ماشي. وبعدين لا سيما وأنت عالم بجميع العوائد والمسائل التي بين اليهود، لذلك ألتمس منك أن تسمعني بطول الأنات. يعني قاعد يمدح فيه شوية وقال لك أنت عارف كل حاجة، العوائد اللي بتحصل ما بين اليهود والخلافات اللي بتحصل، فأنت هتقدر تحكم بالعدل. طب وبعدين فسيرتي منذ حداثتي التي من البداية كانت بين أمتي في أورشليم يعرفها جميع اليهود. النص ده نقدر نستفيد بيه في إيه؟ النص ده نقدر نستفيد بيه في إيه؟ أعمال الرسل 26:4. ننزل النص كده من برنامج الإيسورد اللي عندي اللي بينزل النص بالتشكيل، بس هو ايه شكله علق شوية، معلش البرنامج لازم اول طلعة بيتعب فيها شوية. النص بيقول: فسيرتي منذ حداثتي التي من البداءة. عاوزين نبص على النص اليوناني بتاعه كده، نبص على الترانسليتريشن. اهو النص ده بيقول ايه؟ ايبارخوس سامن اك نيوتيتوس تين ابارخيس ابارخيس. لا معلش، انا النص اليوناني مختلف عن النص اللي انا كنت عاوز اتكلم عنه. هو انا كنت هربط ما بين من البداءة مع التاني من البدء، هي الفرق بس اداة الحرف الجر المختلف، يعني التاني في البدء كان الكلمة وهنا من البداءة، مش مشكلة في نصوص تانية زيها ما علينا. طيب نعدي النص. هو بيقول ان الناس عارفين سيرتي من البداية وكل اليهود عارفيني. طيب عالمين بي من الأول إن أرادوا أن يشهدوا أني حسب مذهب عبادتنا الأديق عشت فريسيا. النص ده بس نبص على الترجمات بتاعته، يعني إيه المذهب الأديق؟ قصده إيه بالمذهب الأديق؟ مذهب عبادتنا الأديق عشت فريسيا. نفتح كده ترجمة الحياة، بيقول: تابعا للمذهب الأكثر تشددا في ديانتنا. والعربية المشتركة: أكثر المذاهب في ديانتنا تشددا. يعني هو بيقول إن أنا كنت من أكثر الناس المتشددين، أنا فريسي والمذهب الفريسي في اليهودية أكثر ناس متشددين. وبعدين: والآن أنا واقف أحاكم على رجاء الوعد الذي صار من الله لآبائنا. احنا عدنا نتكلم على موضوع الوعد ده بتاع 8 محاضرات، وجبنا قصته في سفر التكوين، الوعد والعهد والقسم لإبراهيم عليه السلام، وبعدين القسم والوعد لداود عليه السلام، وعدنا نجيب كل النصوص اللي ليها علاقة بالموضوع ده. فهو احنا قلنا إن بولس بيربط ما بين نصوص في العهد القديم لها علاقة بإبراهيم عليه السلام، بيقول إن الله عز وجل وعد وأعطى عهد لإبراهيم عليه السلام وأقسم لإبراهيم عليه السلام، وتحقيق الوعد والعهد والقسم بالنسبة لبولس هو إن المسيح عليه السلام والعياذ بالله جه واتصلب ومات وأمن الأموات. فهو فاكر ان هو ده تحقيق الوعد. والكلام ده موجود فين؟ موجود في اعمال الرسل 13، صح 13 مش 13، لا اعمال الرسل 13 مش استيفانوس. لا في اعمال الرسل 12 اهو، وفي ذلك مش في 12 برضه. انا كملنا بقالنا كتير بنشرح في اعمال الرسل فالواحد نسي اصلا. اهو في اعمال الرسل 13، في اعمال الرسل 13 32: ونحن نبشركم بالموعد الذي صار لآبائنا، إن الله قد أكمل هذا لنا نحن أولادهم، إذ أقام يسوع كما هو مكتوب أيضا في المزمور الثاني أن تبني أنا اليوم ولدتك. فاحنا قلنا أن بولس بيشوف أن الوعد اللي كان لآبائه اللي هم إبراهيم وداود، واحنا قلنا قبل كده ده سبب أن إنجيل متى بيقول كتاب ميلاد يسوع المسيح ابن داود ابن إبراهيم. اشمعنى داود وإبراهيم؟ علشان دول ليهم وعد وعهد وقسم خاص بنصوص في العهد القديم. فبولس شايف ان الوعد والعهد والقسم بيتحقق في ان المسيح اتصلب ومات وأمن الأموات. طيب، فهو بيقول في العدد في 26-6 بيقول: والآن أنا واقف أحاكم على رجاء الوعد الذي صار من الله لآبائنا، الذي أثباتنا الإثنى عشر يرجون نواله، عابدين بالجهد ليلا ونهارا. فمن أجل هذا الرجاء أنا أحاكم من اليهود أيها الملك أغرباس. يعني هو عاوز يقول ده كلام موجود في العهد القديم، ده كلام أصباط بني إسرائيل عارفينه، ده كلام موجود في ناموس موسى، إزاي اليهود يحكموني عليه؟ يعني هو عاوز يوصل لأغرباس إن الكلام ده كله موثق ومعروف عند اليهود. طبعا ده كلام فاضي، لأن اليهود عندهم في وعد وعهد وقسم في العهد القديم، لكن ملوش علاقة خالص بالمسيح عليه السلام وان هو هيتصلب ويموت ويقوم من الاموات والكلام ده كله. فبولس بيدلس انه بيقول الوعد موجود في العهد القديم، واسباط بني اسرائيل منتظرين تحقيق هذا الوعد، لكن الوعد ملوش علاقة بيسوع، واليهود عارفين كده، علشان كده اليهود بيحاربوا بولس. فبولس بيدلس على الملك أغرباس. وبعدين بيقول ايه؟ بيقول: لماذا يعد عندكم امرا لا يصدق ان اقام الله امواتا؟ شوف برضو بولس بيتكلم بشكل عام. القضية ما بين بولس وما بين اليهود قضية خاصة بالمسيح عليه السلام على وجه التحديد. هم اليهود بيقولوا إن قتلنا المسيح عيسى بن مريم، وبيقولوا تقتل ومات خلاص. فبولس بقى هو بيقول لا، ده قام من الأموات. هو بيعرض القضية أمام أغرباس كأن القضية متعلقة بقدرة الله عز وجل إنه يقيم شخص من الأموات. لا، القضية مش كده. طيب، وبعدين النص اللي بعديه بيقول: فأنا ارتأيت في نفسي أنه ينبغي أن أصنع أمورا كثيرة مضادة لإسم يسوع الناصري. تعالوا كده نبص على ترجمات تانية للنص ده، أعمال الرسل 26-9. ترجمة الحياة بتقول إيه؟ بتقول: وكنت أعتقد أنه يجب أن أبذل غاية جهدي لأقاوم اسم يسوع الناصري. يعني بولس بيعلن أنه في البداية كان بيحارب يسوع المسيح، وكان بيحارب اسم يسوع المسيح. يعني إيه اسم يسوع المسيح؟ يعني أي حد بيدافع عن المسيح عليه السلام وبيتبعه. برضو العربية المشتركة بتقول: أن أقاوم اسم يسوع الناصري بكل جهدي. واليسوعية بتقول: أن أقاوم اسم يسوع الناصري مقاومة شديدة. يعني ده نص بيقول لنا أن بولس كان بيحارب المسيح عليه السلام في الأول. طب وبعدين: وفعلت ذلك أيضا في أورشليم، فحبست في سجون كثيرين من القديسين، آخذا السلطان من قبل رؤساء الكهنة، ولما كانوا يقتلون ألقيت قرعة بذلك. يعني إيه؟ يعني تعالوا كده نبص على ترجمة النص اللي بعديه كمان، الفان دايك ترجمة سيئة جدا. فهنا بيقول إنه سجن ناس كتير، دي مفهومة. طب وبعدين؟ وكنت أعطي صوتي بالموافقة عندما كان المجلس يحكم بإعدامهم. ماشي. والعربية المشتركة بتقول إيه؟ ولما كانوا يقتلون كنت موافقا على قتلهم. وفي اليسوعية بتقول وكنت موافقا لما أقترع على قتلهم. يعني لما يجوا يعملوا تصويت، ها موافقين نقتل الناس دي ولا مش موافقين؟ فبولس كان بيقول موافقة زي مجلس الشعب كده. طبعا ترجمة الفان دايك يمكن مش بتوضح المعنى كويس. فبولس بيشرح مضي الاسود المهبب، انه كان بيسجن الناس وكان بياخذ السلطان من قبل رؤساء الكهنة. وطبعا ده قصة انه بياخذ السلطان من رؤساء الكهنة بيتناقض مع النص اللي احنا حكيناه قبل كده في الاصحاح 22 تقريبا، لما بولس شتم رئيس الكهنة فقالوا له هو مش انت ازاي تشتم رئيس الكهنة؟ مش الناموس بيقول ان انت مفروض ما تشتمش رئيس الكهنة؟ فبولس قال انا ما كنتش اعرف انه رئيس الكهنة. فده تناقض، وعدنا نقول ايه حل التناقض ده. يمكن ده رئيس كهنة غير اللي كان يعرفه بولس، غالبا لا، هو تناقض مفيش مشكلة. طيب فهو بيقول لما كانوا بيعملوا قرعة مين اللي هيصوت علشان نقتل المساجين دول، بولس كان بيدي موافقة. وبعدين وفي كل المجامع كنت أعاقبهم مرارا كثيرة وأضطرهم إلى التجديف، وإذ أفرط حنقي عليهم كنت أطردهم إلى المدن، إلى المدن التي في الخارج. النص ده كمان عاوزين نشوف ترجمته، الترجمات بتاعته. أعمال الرسل 26:11 ترجمة الحياة بتقول إيه؟ وكم عذبتهم في المجامع كلها لأجبرهم على التجديف. يعني إيه أجبرهم على التجديف؟ يعني زي ما كان كفار قريش بيعملوا في الصحابة رضوان الله عليهم، يفضل يعذب فيه لغاية ما يكفر. فهو بولس كان بيعمل كده في أتباع المسيح عليه السلام. شوف وصل بيه الأمر لغاية إيه، إن لما كانوا بيقولوا نقتلهم بيوافق على قتلهم. كان هو نفسه عامل كده زي ضباط أمن الدولة، يعذب فيهم لغاية ما يكفرهم، يكفروا يعني. طيب الترجمة العربية المشتركة بتقول لأجبرهم على إنكار إيمانهم. اليسوعية بتقول أحملهم على التجديف. الإنجيل الشريف بيقول وأحاول أن أجبرهم على الكفر. ترجمة جامدة دي، ترجمة الإنجيل الشريف. عاوز أبص على البوليسية بالمرة. لا البوليسية بتقول اضطرهم بضروب العنف الى التجديف. طبعا التجديف ده معناه ان مثلا يسبوا في المسيح عليه السلام، يعني يفضل مثلا يعذب فيه لغاية ما يخليه يشتم في المسيح. في نصوص كتيرة انا كنت اتكلمت فيها عن بولس كان بيعمل ايه وفتنا عليها في أعمال الرسل، بس اللي عاوز يراجع النصوص دي متجمعة ممكن يدخل على المدونة عندي ويشوف محاضرات مدخل إلى العهد الجديد، في محاضرات خاصة ببولس، 3 محاضرات أو محاضرتين عن بولس يسمعهم. طيب يبقى ده بولس، نقرأ كده بولس كان بيعمل إيه سريعا من أول العدد 9 مرة تانية. بيقول فأنا ارتأيت في نفسي أنه ينبغي أن أصنع أمورا كثيرة مضادة لاسم يسوع الناصري، وفعلت ذلك أيضا في أورشليم، فحبست في سجون كثيرين من القديسين آخذا السلطان من قبل رؤساء الكهنة، ولما كانوا يقتلون ألقيت قرعة بذلك. كويس أوي. وفي كل المجامع كنت أعاقبهم مرارا كثيرة وأضطرهم إلى التجديف، وإذ أفرت حنقي عليهم، يعني خلاص بقى أنا كنت بتخنق منهم وبقفش عليهم جامد، كنت أطردهم إلى المدن التي في الخارج، يعني إيه أجبرهم على إن هم يهاجروا ويسيبوا بلادهم. وبعدين العدد رقم 12 بقى بولس بيحكي قصته، وقلنا ان قصة بولس مذكورة في ثلاث أماكن، في الإصحاح التاسع من أعمال الرسل، وفي الإصحاح 22 من أعمال الرسل، وفي الإصحاح 26 من أعمال الرسل. دي الرواية الثالثة ازاي بولس دخل المسيحية. تعالوا ما نشوف ازاي دخلت المسيحية بولس كلاكت ثالث مرة. ولما كنت ذاهبا في ذلك إلى دمشق، يعني إيه ذاهبا في ذلك؟ يعني كنت بطارد الناس من مدينة المدينة وماشي وراهم لغاية دمشق بسلطان ووصية من رؤساء الكهنة، يعني كان عارف رؤساء الكهنة. وبعدين رأيت في نصف النهار في الطريق أيها الملك نورا من السماء أفضل من لمعان الشمس قد أبرق حولي وحول الذاهبين معي. خلوا بالكم احنا قلنا كذا مرة بولس ما شافش المسيح، لكن شاف نور، نور عظيم أبرق من حوله. يعني ايه أبرق؟ يعني عامل زي البرق كده ظهر مرة واحدة. طب وبعدين فلما سقطنا جميعا على الأرض، انت بقى قارن مع أعمال الرسل 22 وأعمال الرسل 9، هم كلهم سقطوا على الأرض ولا بولس بس اللي سقط على الأرض ولا ايه النظام؟ انا فاتح اقول إصحاح 22 بيقول ايه 22:6، فحدث لي وأنا ذاهب ومقترب إلى دمشق أنه نحو نصف النهار بغتة أبرق حولي من السماء نور عظيم فسقطت على الأرض، يعني هو الوحد اللي سقط على الأرض. طيب نفتح كده الإصحاح التاسع من أعمال الرسل ونشوف هل هو وقع ولا كل اللي معاه وقع، وطبعا دي تناقضات تفهم لكن كل ده بيوضح بشرية الكتاب. فهنا بيقول ايه في 9:3، وفي ذهابه حدث انه اقترب الى دمشق فبغتة ابرق حوله نور من السماء فسقط على الارض، هو الوحد اللي سقط. طيب يبقى في الإصحاح 26 هو حب يكبر الموضوع شوية فقال ايه كل اللي معايا سقطوا على الأرض وشافوا النور. فهو بيقول إيه فلما سقطنا جميعا على الأرض سمعت صوتا يكلمني ويقول باللغة العبرانية شاولوا شاولوا لماذا تضطهدني، يعني إيه؟ يعني هو سمع الشخص بيكلمه في النور ده، هو ما شافش انسان تحديدا، الدنيا منورة، وسمع صوت بيكلمه بالعبري بيقول له شاول شاول لماذا تضطهدني، صعب عليك ان ترفس مناخس. فاكرين النص ده شاول شاول لماذا تضطهدني صعب عليك ان ترفس مناخس؟ هو قال له الجملة كلها على بعض. طيب فأعمال الرسل 9 قلنا ان في تحريف كبير، وسمع في أعمال الرسل 9:4 ترفس مناخس دي ممكن نشوفها في ترجمات تانية. المنخس يعني العصاية اللي بيتزق بيها الحمار أو الحصان علشان يمشي. فكأن المسيح بيقول لبولس ده، على حسب ما بولس فاهم ان ده المسيح، بيقول له أنا مرتب لك ترتيب معين، أنت مقدر لك الكلام ده، ما تقدرش تهرب منه، فصعب عليك أن ترفس مناخس، يعني المنخس العصاية اللي بزقك بيها أنت ما ينفعش تقاومها، هتمشي زي ما أنا عايزك تمشي. فهو بيشبه بولس بالحمار اللي بينخس أو بيضرب بالعصا علشان يمشي زي ما اللي راكب الحمار عاوزه يمشي. وما أبلغ تشبيهات النصارى. يمكن ده بيفكرني بكتاب لكيرولوس الإسكندري، كتابه اسمه حوار حول الثالوث، بيشبه آباء الكنيسة اللي بيحرسوا الدين بالكلاب اللي بيسهروا يحرسوا البيوت. وما أبلغ تشبيهات النصارى. فبولس كان بيشبه بالحمار، آباء الكنيسة بيشبهوا بالكلاب، والعياذ بالله بيقولوا عن المسيح انه خروف، ورعاة الكنيسة خرفان، وديانة جنينة حيوانات، والله المستعان. بتخلوني بتزقوني عشان اغلط، بتزقوني عشان اغلط. ماشي، طبعا انا بتلكك كده. انا كنت بقرأ النص بتاع شاول شاول لماذا تضطهدني، صعب عليك ان ترفس مناخس، ده موجود فين؟ في اعمال الرسل 26-14. نبص كده على الاصحاح 22، في 22 بيقول ايه؟ 22-7، فسقطت على الأرض وسمعت صوتا قائلا لي شاول شاول لماذا تضطهدني. لكن الإصحاح 22 ما بيقولش صعب عليك أن ترفس مناخس. في أعمال الرسل 9، احنا ناقشنا التحريف ده قبل كده، العدد 4 والعدد 5 في جزء إضافة في النص. يعني ايه؟ يعني تعالوا كده اما نقرأ اعمال الرسل، ثانية واحدة انا علشان بس حاطط كذا صفحة فعاوز اعلمهم اهو. هفتح كده في الايسورد اعمال الرسل 9-4، وهفتح العربية المشتركة. بيقول ايه؟ أهو، فوقع إلى الأرض وسمع صوتا يقول له شاول شاول لماذا تضطهدني. فقال شاول من أنت يا رب؟ فأجابه الصوت أنا يسوع الذي أنت تضطهده، صعب عليك أن تقاومني. فقال وهو مرتعب وخائف كذا كذا كذا. طيب دي العربية المشتركة، تعالوا نفتح اليسوعية. اليسوعية بتقول إيه؟ هو الدين بيقول إيه؟ اليسوعية بيقول في أعمال الرسل 9، فسقط إلى الأرض وسمع صوتا يقول شاول شاول لماذا تضطهدني. فقال من أنت يا رب؟ فقال أنا يسوع الذي أنت تضطهده، ولكن قم فادخل المدينة فيقال لك ما يجب عليك أن تفعل. يبقى اليسوعية حذفت أنهي جزء؟ اليسوعية حذفت الجزء اللي بيقول صعب عليك أن ترفس مناخس. فقال وهو مرتعد ومتحير يا رب ماذا تريد أن أفعل؟ فقال له الرب. الفيلم ده كله تحريف بالزيادة، وتناقشنا فيه لما كنا في الإصحاح 9. كويس قوي. هو جاب الجزء ده منين؟ الجزء اللي بيقول صعب عليك أن ترفس مناخس، جابوا من أعمال الرسل 26 اللي احنا بنقراه دلوقت. أعمال الرسل 26-14، شاول شاول لماذا تضطهدني، صعب عليك أن ترفس مناخس. فقلت أنا من أنت يا سيد؟ يعني بولس بولس رد عليه وقال له: من أنت يا سيد؟ فقال: أنا يسوع الذي أنت تضطهد. قال له تاني: ولكن قم وقف على رجليك، لأني لهذا ظهرت لك. تعال نكمل قراية. لأني لهذا ظهرت لك لأنتخبك خادما وشاهدا بما رأيت وبما سأظهر لك به، منقذا إياك من الشعب ومن الأمم الذين أنا الآن أرسلك إليهم، لتفتح عيونهم كي يرجعوا من ظلمات إلى نور، ومن سلطان الشيطان إلى الله، حتى ينالوا بالإيمان بي غفران الخطايا ونصيبا مع القديسين. الفيلم ده كله مش موجود غير في أعمال الرسل 26، إن يسوع قال لبولس كل حاجة المفروض يعملها. أمال أعمال الرسل 9 بيقول إيه؟ أعمال الرسل 9 بيقول إن أنت هتدخل المدينة اللي هي اسمها دمشق، فيقال لك ماذا ينبغي أن تفعل. يعني يسوع ما قالوش أي حاجة ولا عرفه أي حاجة، ده هو قال له انت هتدخل دمشق، وبعدين هو دخل دمشق وقابل واحد اسمه حنانيا والفيلم ده. فده موجود في اعمال الرسل 9 وموجود في اعمال الرسل 22. اعمال الرسل 29 بيقول ايه؟ والذين كانوا معي نظروا النور وارتعبوا، ولكنهم لم يسمعوا صوت الذي كلمني. طبعا ده تناقض ما بين اعمال الرسل 9 واعمال الرسل 22. فقلت: ماذا أفعل يا رب؟ فقال لي الرب: قم واذهب إلى دمشق، وهناك يقال لك عن جميع ما ترتب لك أن تفعل. يعني أعمال الرسل 9 قال له روح دمشق، أعمال الرسل 22 قال له روح دمشق، فأعمال الرسل 26 ما قالوش روح دمشق، ده قال له هو بنفسه القصة كلها. طيب حلو قوي، نكمل قراية كده. وبعدين: ومن ثم أيها الملك أغرباس، لم أكن معاندا للرؤية السماوية، بل أخبرت أولا الذين في دمشق وفي أورشليم حتى جميع كورة اليهودية ثم الأمم أن يتوبوا ويرجعوا إلى الله عاملين أعمالا تليق بالتوبة وبولس نصاب وضلالي. ليه بقى؟ حد يقول لي ليه؟ ليه بقول ان بولس نصاب وضلالي؟ عشان بولس ما قالش الكلام ده، ما قالش ان يتوبوا ويرجعوا الى الله عاملين اعمالا تليق بالتوبة. ده مفروض دعوة بولس قائمة ان الاعمال ملهاش اي علاقة بدخول الجنة، وان الموضوع ملوش علاقة بالتوبة. امال هو ليه قال الجملة دي؟ معلش انا هسأل سؤال، هي الجملة دي غريبة على مسامعنا؟ لا، يتوبوا ويرجعوا إلى الله عاملين أعمالا تليق بالتوبة. العبارة دي تحديدا مين اللي قالها؟ عاملين أعمالا تليق بالتوبة، مين اللي قال العبارة دي؟ اللي هيجاوب هدعيله إن كان لدعاء قيمة. يعني محدش عارف الجملة دي مين اللي قالها. عاملين أعمالا تليق بالتوبة، يوحنا المعمدان. الله يكرمك ويبارك فيك ويزيدك من علمي يا أخي فوكس هالك. طب هو ليه بولس اقتبس عبارة قالها يوحنا المعمدان؟ ليه؟ علشان هو بيكلم أغرباس اللي عارف أمور اليهود، ودعوة يوحنا المعمدان كانت مشهورة ما بين اليهود، فهو عاوز يعرف الناس ان انا ما قلتش حاجة جديدة. ده زي ما يوحنا المعمدان كان بيقول، وزي ما اليهود عارفين هذه الدعوة انا كمان كنت بقول ان هم يتوبوا الى الله عاملين اعمالا تليق بالتوبة. طبعا بولس نصاب وضلالي ومدلس، كل ده ليه؟ عشان هو عارف انه لو قال عقدته امام اغرباس ايه اللي هيحصل؟ اغرباس هيأمر انه رقبته تطير، مفيش اي مشاكل، هو عارف كده كويس. واليهود هيقطعوه حتت لو قال عقدته زي ما هي فعلا. خلوا بالكم الاسلوب الخبيث ده هو فعلا اسلوب بولس اللي كان بيقوله في رسائله اني صرت لليهودي كيهودي. اهو هنا صار لليهودي كيهودي عشان اليهود ما يحكموش عليه، ويصير للناس اللي ما عندهمش ناموس كأنه بلا ناموس، ويصير للكل كل شيء علشان خاطر ايه؟ بس الناس تتبعه ويدخلوا المسيحية. فدايما لما تلاقي المسيحي المنصر يكلم المسلم يكلمه بالألفاظ اللي المسلم يعرفها، يكلمه بالألفاظ اللي المسلم يعرفها. فهو برضو بيكلم قصاد اليهود، والمحاكمة اللي قصاد اليهود بيتكلم برضو بألفاظ اليهود عارفينها علشان محدش يقوله ان انت كلامك غلط وان انت دعوتك باطلة. طيب وبعدين بص بقى الكذب، معلش نقرا الكلام ده تاني، النصين اللي جايين ورا بعض. بل أخبرت أولا الذين في دمشق وفي أورشليم حتى جميع كورة اليهودية ثم الأمم أن يتوبوا ويرجعوا إلى الله عاملين أعمالا تليق بالتوبة. من أجل ذلك أمسكني اليهود في الهيكل وشرعوا في قتلي. يا نصاب اليهود مسكوك وكانوا عاوزين يقتلوك علشان انت قلت لهم يتوبوا الى الله ويعملوا اعمالا تليق بالتوبة. لا طبعا ما حصلش، بس بولس بيكذب وبيدلس عشان يخرج من المحاكمة. في العدد 22 بيقول ايه؟ فإذ حصلت على معونة من الله بقيت إلى هذا اليوم شاهدا للصغير والكبير، وأنا لا أقول شيئا غير ما تكلم الأنبياء وموسى أنه عتيد أن يكون. يعني هو عاوز يقول إن اللي أنا بدعو إليه موجود في كتب الأنبياء وموجود في ناموس موسى، اللي هو ايه بقى؟ شوفوا النصب والاحتيال. ان يؤلم المسيح يكن هو اول قيامة الاموات، مزمعا ان ينادي بنور للشعب وللامم. فهو قال لك الكلام ده موجود في الانبياء وموجود في ناموس موسى، إن المسيح يؤلم ويكن هو أول قيامة الأموات. وبولس بيصف المسيح بأنه البكر من الأموات. يعني إيه أول قيامة الأموات؟ يعني إيه البكر من الأموات؟ طبعا الإنسان بيولد ثم يموت ثم يبعث حيا للحساب بين يدي الله عز وجل. تمام، الانسان بيموت بيتولد بعد كده يموت وبعدين يبعث حيا للدينونة يوم القيامة. يعني فبولس كان يعتقد ان قيامة المسيح من الاموات انا مش عارف ليه كل ما اكتب الاموات تتكتب غلط اول مره. بولس كان بيعتقد ان قيامة المسيح من الاموات ده ان المسيح اول واحد يبعث يوم القيامة، ان خلاص القيامة قربت، وان قيامة المسيح من الاموات هو باكورة الراقدين اللي هيقوم من الاموات، يعني اول واحد يشق عنه القبر يوم القيامة ويبعث. احنا طبعا بنعتقد ان سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم هو اول واحد الله عز وجل سيبعثه من القبر يوم القيامة للحساب. بولس كان بيعتقد لا، المسيح هو اول واحد هيقوم من الاموات ويبعث ليوم القيامة، ليوم الدينونة، ليوم الحساب. فعلشان كده بولس كان بيعتقد ان يوم القيامة قرب، وكان بيقول في وعظاته ان يوم القيامة قرب وربنا هيدنكم بالرجل اللي اقامه من الاموات اللي هو يسوع المسيح. الكلام ده قريناه فين؟ في أعمال الرسل 17:31، لأنه أقام يوما هو فيه مزمع أن يدين المسكونة بالعدل برجل قد عينه مقدما للجميع إيمانا إذ أقامه من الأموات. فبولس كان بيعتقد أن المسيح أول واحد سيبعث يوم القيامة، ومدام المسيح قام من الأموات يبقى خلاص القيامة هتقوم واليوم الحساب قرب. فعشان كده بولس كان معتقد انه هيكون من الاحياء الباقين الى قدوم الرب. يعني ايه الاحياء الباقين الى قدوم الرب؟ الكلام ده قاله في تسالونيك الاولى الاصحاح الاول. المسيح قام من الأموات ورفع إلى السماء، بعد وقت قليل هيجي مرة تانية، وإن بولس هيفضل حي لما المسيح عليه السلام يجي مرة تانية. علشان كده لما الأيام والسنين فاتت والقرن الأول بدأ يخلص وكل الناس او معظم الناس اللي كانوا معاصرين للمسيح ماتوا، بدأ يقولوا يا رب يا يسوع تعالى بسرعة بقى، انت فين؟ ما تيجي تعالى. انا مش بغني، لا، الكلام ده موجود في سفر الرؤيا، في اخر اصحاح في سفر الرؤيا. بيقولوا ايه في سفر الرؤيا؟ بيقول يقول الشاهد بهذا نعم انا اتي سريعا، يعني يسوع بيقول انا جاي بسرعه اهو، امين، تعالى ايها الرب يسوع، يلا تعالى احنا مستنينك، انت ما جيتش ليه؟ سفر الرؤيا ده اصلا تم تاليفه عشان خاطر فات وقت طويل على رفع المسيح الى السماء، وهم كانوا منتظرينه يرجع تاني بسرعه. فرؤيا يوحنا اتكتب علشان يصبر الناس، خلوا بالكم المسيح قرب يجي، ولما هيجي هيحصل الكلام اللي انا شفته في الرؤيا ده هو. وخلوا بالكم هو قال لي نعم انا اتي سريعا، وانا بقول على كلامه امين، تعالى ايها الرب يسوع احنا مستنينك. فده كان من نوع من انواع سفر الرؤيا، كان نوع من انواع التصبيره، احنا زهقنا من كتر ما احنا مستنيين المسيح يجي بسرعه. بولس قال انه هيفضل حي لما المسيح يجي، وبولس مات وشبع موت، وكل التلاميذ ماتوا وشبعوا موت. طيب فهمتوا بقى رؤيه بولس في ان المسيح هو اول قيامه الاموات؟ يقصد بأول قيامة الأموات يعني أول واحد ربنا بعثه يوم القيامة. واضح ان ايه الموضوع طول قوي قوي قوي قوي قوي من ساعة ما المسيح قام من الأموات بحسب الادعاء المسيحي. وبعدين فهو نقرأ النصين دول تاني معلش. هو بيقول وأنا لا أقول شيئا غير ما تكلم الأنبياء وموسى أنه عتيد أن يكون أن يؤلم المسيح يكون هو أول قيامة الأموات مزمعا أن ينادي بنور للشعب وللأمم. طبعا احنا قرأنا وعظات لبولس وهو بيقتبس من العهد القديم، وعملنا محاضرة لأهم النصوص اللي بيستشهد بها بولس من سفر المزامير ومن سفر إشعياء، ويمكن عملت محاضرة مطولة عن شرح إشعياء 53، أهم إصحاح وأهم نصوص النصارى بيستخدموه علشان يثبتوا قضية المسيح المتألم. وبعدين بولس بيستشهد بالنص بتاع قدوسك لا يرى فسادا في المزامير وردين عليه اللي هو انه هيقوم من الاموات، وبعدين نورا للشعب وللامم اللي هي النبوات اللي موجودة في اشعياء 42، وردين على كل النصوص دي. فبولس حب ايه يعني زي الفيلم بتاع طير انت، يقول لك الحلو من هنا والحلو من هنا ونضرب شب الفخفخينة التمام. فهو عمل كده بالظبط بولس، قاعد يلقط من النبوات وطلع هو فكر جديد غير موجود عند اليهود اصلا. وبعدين وبينما هو يحتج بهذا قال فستوس بصوت عظيم انت تهذي يا بولس، الكتب الكثيرة تحولك إلى الهذيان. يعني أنت من كتر ما قريت اتهبلت. طبعا هو يقصد من كتر ما قريت إيه، لأن دي نقطة مهمة جدا. هل هو يقصد من كتر ما قريت في كتب اليهود المقدسة، ولا يقصد من كتر ما قريت في كتب الفلسفة اليونانية اتهبلت؟ دي نقطة في غاية الأهمية. والنص ده أنا هعلم عليه لأنه نص مهم جدا. احنا شفنا في أعمال الرسل إن بولس بيقتبس من أشعار الوثنيين. فين الكلام ده؟ لما كان في أثينا، اعتقد في الاصحاح الكام، في الاصحاح السبعتاشر العدد 28 بيقول لاننا به نحيا ونتحرك ونوجد كما قال بعض شعرائكم ايضا لاننا ايضا ذريته. ده هو حافظ اشعار الوثنيين اليونانيين، يعني كان بيقرأ في كتب اليونانيين، وقريته في كتب اليونانيين هي اللي خلته ايه بقى اهبل، بقى يهذي بكلام غير مفهوم وكلام غير منطقي وكلام غير عقلاني. طب وايه كمان؟ القصة بتاعت اعمال الرسل اصحاح الستاشر لما الست اللي كان لابسها الشيطان بيتنبأ بالمستقبل وكانت بتقول هؤلاء الناس هم عبيد الله العلي الذين ينادون لكم بطريق الخلاص. فبولس اتضايق. ليه يتضايق والست بتقول كلام زي الفل؟ اصل العقيدة اللي كان بينادي بيها بولس كوبي وبيست من العقائد الوثنية، والست دي كانت وثنية. فبولس كان خايف ان لما الست دي تقول الكلام ده يفتكروا ان بولس بيعبد الالهة الوثنية مش بيعبد اله اليهود. فبولس اتضايق منها وخرج منها الشيطان وقال لها غوري عني يا ست انت انا اتخنقت منك. طبعا ده تأليف من عندنا، الزيادة بتاعت اتخنقت منك دي ما علينا. يبقى النص ده مهم في اعمال الرسل 26-24، بيقول له انت تهذي يا بولس الكتب الكثيرة تحولك الى الهذيان. المقصود بالكتب دي كتب الفلسفة اليونانية الوثنية، وانا علمت على النص عشان هبقى اجمع فيه تفسير فيما بعد. فبولس قال ايه؟ قال له لست اهذي ايها العزيز فاستوس، بل انطق بكلمات الصدق والصحو، لانه من جهة هذه الامور عالم الملك الذي اكلمه جهارا، اذ انا لست اصدق ان يخفى عليه شيء من ذلك، لان هذا لم يفعل في زاوية. يعني ايه؟ يعني هو بيقول الكلام اللي انا بقوله ده صدق، وهو ده الكلام الصح اللي هيفوق الناس ويرجعهم للطريق الصحيح، وانا بتكلم قصاد ملك اللي هو اغريباس، واغريباس عارف كل الكلام ده وعارف دعوتي كويس. ليه؟ لان انا ما كنتش بدعو للدين اللي انا بدعو اليه في الخفاء في زاوية كده واحنا مستخبيين، لا كنت بدعو للمسيحية جهارا نهارا. طيب وبعدين؟ فبولس بيقول ايه؟ اتؤمن ايها الملك اغريباس بالانبياء؟ انا اعلم انك تؤمن. طب ليه بولس بيقول له كده؟ اصل هو بيقول ان عقيدة ان المسيح يؤلم وبعدين يقوم من الاموات مزمعا ان ينادي بنور للشعب وللامم، قال ان الكلام ده موجود في كتب الانبياء. فهو عاوز اغريباس يلا اقف في صفي، مش انت بتؤمن بالانبياء يا اغريباس؟ انا اعلم انك تؤمن. فراح اغريباس بص له بصه كده كلها استحقار لبولس، وقال له بقليل تقنعني أن أصير مسيحيا. عيشوا السيناريو علشان تعرفوا الكلام اتقال ازاي. فاستوس قال له أنت بتقول كلام أهبل، فقال له لأ ده مش كلام أهبل، وأنا بتكلم قصاد واحد عارف. مش أنت مؤمن بكتب الأنبياء يا أغريباس؟ انا عارف انك مؤمن. فرح قال له بقليل تقنعني ان اصير مسيحيا، يعني بالكلمتين الا دول اللي ملهمش لازمة في الجزمة، زي ما كان بيقول عمي اسد الله حفظه الله ورعاه وغفر الله لنا وله، بالكلمتين اللي ملهمش لازمة دول عايزني ابقى مسيحي، وكلمة تقنعني ان اصير مسيحيا، جميع التفاسير بلا استثناء بتقول ان العبارة دي قصدها تحقير المسيحيين، وان المسيحيين كانوا حفاة عراة غوغاء اتباع كل ناعق، وكانوا فقراء وحالهم طين، فما كانش يشرف اي حد انه ينضم اليهم. فاغريباس بيستحقر الكلام اللي قاله بولس، وبيستحقر القوم اللي بولس عايزه يبقى منهم، فبيقول له بقليل بيستحقر كلامه تقنعني ان اصير مسيحيا. طب وبعدين؟ فقال بولس كنت أصلي إلى الله أنه بقليل وبكثير، ليس أنت فقط بل أيضا جميع الذين يسمعونني اليوم يصيرون هكذا ك كما أنا ما خلا هذه القيود. يعني إيه؟ يصيرون هكذا كما أنا. يعني ده دين بولس. بولس هو المثال والقدوة. فهو كان بيقول أنا بصلي لربنا إنه بكلام قليل ولا بكلام كتير، إن مش أنت لوحدك بس، لا ده كل اللي بيسمعوني يبقوا زي يؤمنوا بالكلام ده، ما خلا هذه القيود. يعني تبقوا زي، بس إيه؟ مش في وضعي إن أنا مسجون دلوقتي يعني. طيب ما علينا. فلما قال هذا قام الملك والوالي وبرنيكي والجالسون معهم، خلاص يعني انفضت الجلسة، وانصرفوا وهم يكلمون بعضهم بعضا قائلين إن هذا الإنسان ليس يفعل شيئا يستحق الموت أو القيود أو القيودة. وقال أغرباس لفستوس كان يمكن أن يطلق هذا الإنسان لو لم يكن قد رفع دعواه إلى قيصر. فهو يعني لقوه بيهذي وبيقول كلام فاضي وكلام عبيط، فقالوا الرجل ده يعني بيقول كلام عبيط ما يستحقش للموت ولا السجن، يعني ايه المشرحة مش ناقصة قتلة. فالرجل ده بما معناه يعني تفرج عنه وتديله ربع جنيه وهو ماشي وتدعيله ان ربنا يشفيه، والموضوع مش مستاهل كل اللمة اللي انتوا عاملينها دي علشان. فالراجل قال له الراجل ده يعني كنا اطلقناه لولا انه رفع دعوة الى القيصر، فخلاص يلبس بقى يروح للقيصر. الاصحاح 27 و28 كله كلام فاضي بيحكي ان بولس كان مسافر لغاية ما وصل روما، انا بالي قد ايه في المحاضرة؟ بالي يدوبك ساعة. انا هقرأ الاصحاحين دول بسرعة مش هعلق عليه كتير، يعني ده مجرد تاريخ ممل. نفتح كده الاصحاح 27 في البرنامج، بيقول ايه؟ فلما استقر الرأي ان نسافر في البحر الى ايطاليا سلموا بولس واسرى اخرين الى قائد 100 من كتيبة اغسطس اسمه يوليوس، فصعدنا الى سفينة ادراميتينية واقلعنا مزمعين أن نسافر مارين بالمواضع التي في آسيا، وكان معنا أرستارخوس رجل مكدوني من سالونيكي. أنا ليه عمال أطول في الضمائر والأفعال؟ علشان كاتب أعمال الرسل رجع مرة تانية يستخدم ضمير المتكلم، ما بيستخدمش ضمير الغائب. واحنا قلنا قبل كده ان الاناجيل الاربعة واعمال الرسل كتابات مش مذكورة عليها اسماء المؤلفين، متى ومرقس ويوحنا عمرهم ما استخدموا ضمير المتكلم، كلهم ضمير الغائب. انجيل لوقا فقط في بدايته في المقدمة استخدم ضمير المتكلم، في لوقا استخدم في أكثر من مرة ضمير المتكلم، لكن احنا ما نعرفش هو مين، ما نعرفوش، لكن هو بيستخدم ضمير المتكلم. ضمير المتكلم ده بيعطي إيحاء انه كان شاهد عيان لهذه المواقف التي يتكلم فيها بضمير المتكلم. فهو بيقول نسافر، صعدنا، نسافر مارينا، اقبلنا، اقلعنا، سافرنا، يعني هو كان موجود معاهم من ضمن المجموعة. فاحنا قلنا مفيش مشكلة هذا المؤلف المجهول الذي لا نعرفه ممكن يكون فعلا شاهد عيان، ولكن للأجزاء القليلة اللي هو استخدم فيها ضمير المتكلم بس. لكن احنا اصلا ما نعرفوش مين هذا الشخص المجهول، لكن واضح انه كان من رفقاء بولس في بعض اسفاره. نكمل قراءه. فبيقول ايه في العدد الثالث: وفي اليوم الاخير اقبلنا الى صيداء، فعامل يوليوس بولس بالرفق وأذن أن يذهب إلى أصدقائه ليحصل على عناية منهم، ثم أقلعنا من هناك وسافرنا في البحر من تحت قبرص لأن الرياح كانت مضادة. وبعدما عبرنا البحر الذي بجانب كيليكية وبنفيلية نزلنا إلى ميرا ليكية. دي أسماء مدن. ده كل ده بيوصف خط السير بوصف تاريخي ممل ملوش أي لازمة بالنسبة للمسيحي اللي عاوز يتعلم عن المسيحية. ده تاريخ فقط. طيب وبعدين: فإذ وجد قائد المئة هناك سفينة إسكندرية مسافرة إلى إيطاليا أدخلنا فيها. ولما كنا نسافر رويدا أياما كثيرة وبالجهد صرنا بقرب كنيدوس ولم تمكننا الريح أكثر، سافرنا من تحت كريت بقرب سلموني. كل دي أماكن وهو بيوصف ظروف السفر. ولما تجاوزناها بالجهد جئنا إلى مكان يقال له المواني الحسنة التي بقرب مدينة لسائية. وصف تاريخي ممل. وبعدين: ولما مضى زمان طويل وصار السفر في البحر خطرا، إذ كان الصوم أيضا قد مضى، جعل بولس ينذرهم قائلا: أيها الرجال، أنا أرى أن هذا السفر عتيد أن يكون بضرر وخسارة كثيرة، ليس للشحن والسفينة فقط بل لأنفسنا أيضا. طيب حلو قوي. ولكن كان قائد المئة ينقاد إلى ربان السفينة وإلى صاحبها أكثر مما إلى قول بولس. يعني بولس حذرهم قال لهم بلاش السفرية دي، السفرية ظروفها وحشة وهنضر كلنا، ما سمعوش كلامه. وبعدين: ولأن المينا لم يكن موقعها صالحا للمشتى. واخد بالك من كلمة مشتى؟ في رسالة من رسائل بولس بيقول فيها ان هو كان بيشت في حتة، ما علينا. استقر رأي اكثرهم ان يقلعوا من هناك ايضا، عسى ان يمكنهم الاقبال الى فينيكس ليشتوا فيها، وهي مينا في كريت تنظر نحو الجنوب والشمال الغربيين. الأوصاف دي لما احنا بنيجي نقرأ رسائل بولس ونرى مثلا ان في رسالة من رسائله بيذكر ان هو كان بيشتي، فاحنا نعرف تاريخيا ان الكلام ده حصل وقت الرحلة دي اللي بتتحكى في أعمال الرسل 27. يعني الموضوع ملوش قيمة إيمانية انه كان بيشتي فين ولا نسي الجاكيت بتاعه فين، لكن له قيمة تاريخية فقط لا غير. ان انا عاوز اعرف هو بولس كتب الكلام ده امتى، فبقارن بأعمال الرسل. أعمال الرسل كان بيقول ان هو كان بيشتي في الوقت الفلاني، وهو ذكر انه كان بيشتي في الرسالة الفلانية، يبقى الرسالة الفلانية دي اتكتبت في الرحلة دي اللي كانت تقريبا في سنة كذا، فأعرف تاريخ كتابة الرسالة. ماشي. وبعدين: فلما نس فلما نسمت ريح جنوب ظنوا أنهم قد ملكوا مقصدهم فلما نسمت ريح جنوب ظنوا أنهم قد ملكوا مقصدهم فرفعوا المرساة وطفقوا يتجاوزون كريت على أكثر قرب. يعني هو بيقول إيه؟ إن لما جت رياح معينة فهم افتكروا إن الرياح دي هي اللي توديهم للمكان المعين. أي وصف تاريخي ممل. وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته. العاصفة. ولكن بعد قليل هاجت عليها ريح زوبعية يقال لها أوروكليدون. أوروكليدون يعني زي إيه؟ عاصفة كاترين. عارفين عاصفة كاترين ولا زوبعة كاترين؟ بيسموا العواصف وبيسموا الزوابع في أمريكا. هو بيبقى وقت معين زي مثلا إيه زوبعة أمشير ولا أيا كان شهر معين، بيبقوا عارفين إن الشهر ده بيجي فيه هوا معين فبيسموه اسم. فهو بيقول لك اه ده احنا هاجت عليها ريح زوبعية يقال لها أوروكليدون. طب احنا مالنا بالكلام الفاضي ده؟ تاريخيا يفيدنا. يفيدنا ليه؟ ندور في كتب التاريخ عن زوبعة أوروكليدون، وزوبعة أوروكليدون دي بتيجي في شهر كام، فنقدر نحدد الرحلة دي قعدت وقت قد ايه، لانه هو عمال يوصف ايه اللي كان بيحصل. ده كان بيجي رياح من الجنوب، ده كان بيجي زوبعة أوروكليدون، فنقدر نعرف هو كان مسافر في انهي اشهر والرحلة دي خدت منه وقت قد ايه. حلو قوي. طب وبعدين؟ فلما خطفت السفينة ولم يمكنها ان تقابل الريح سلمنا فصرنا نحمل. يعني ايه؟ يعني احنا ماشيين ضد الرياح، ما قدرناش نكمل، ما قدرناش نمشي في نفس الطريق، فقمنا ماشيين مطرح ما الهوى يودينا، مطرح ما الريح ما يودي الريح كده يعني. طيب ماشي. فجرينا تحت جزيرة يقال لها كلاودي وبالجهد قدرنا ان نملك القارب. يعني قوم الرياح دي بالعافية. ولما رفعوه طفقوا يستعملون معونات حازمين السفينة، وإذ كانوا خائفين أن يقعوا في السيرتس أنزلوا القلوع، وهكذا كانوا يحملون. معرفش ايه السيرتس دي بس ما يهمناش كتير، يعني مش هضيع وقت ان انا بص في الترجمات. واذ كنا في نوء عنيف جعلوا يفرغون في الغد وفي اليوم الثالث رمينا بايدينا اثاث السفينة. يعني واضح ان الزوبعة كانت كبيرة وبولس كان عنده حق، قال لهم بلاش ده هيصيبنا ضرر مش للشحن بس بل لأنفسنا أيضا. ما سمعوش الكلام. طيب وبعدين؟ وإذ لم تكن الشمس ولا النجوم تظهر أياما كثيرة واشتد علينا نوء ليس بقليل انتزع أخيرا كل رجاء في نجاتنا. يعني خلاص هم إيه؟ يئسوا. فلما حصل صوم كثير حينئذ وقف بولس في وسطهم وقال، يعني قعدوا يصوموا عشان ربنا ينجيهم. حينئذ وقف بولس في وسطهم وقال، كان ينبغي أيها الرجال أن تذعنوا لي ولا تقلعوا من كريت فتسلموا من هذا الضرر والخسارة، والآن أنذركم أن تصروا لأنه لا تكون خسارة نفس واحدة منكم إلا السفينة. يعني هو بيقول إيه؟ محدش هيموت بس السفينة إيه هتتدمر. ليه بقى الكلام ده؟ لأنه وقف بي هذه الليلة ملاك الإله الذي أنا له والذي أعبده. هو ليه قال الكلام ده؟ النص ده مهم عشان تفهم إيه الحوار. هو بيقول وقف بي هذه الليلة ملاك الإله الذي أنا له والذي أعبده. أصل هو كان بيكلم وثنيين بيؤمنوا بآلهة كتير، فهو عاوز يقنعهم إن هم يبقوا زيه. هو طبعا ما كانش بيعبد المسيح عليه السلام، كان بيعبد الآب إله العهد القديم إله اليهود. فهو بيقول له ملاك الإله الذي أنا له. يعني إيه أنا له؟ زي ما احنا بنقول إنا لله وإنا إليه راجعون. فهو بيقول أنا له، يعني بولس كان مسلم مسلم نفسه لله عز وجل، مستسلم ومنقاد والكلام ده كله. يا سلام التعب بيفتي، ما علينا. هو اللي بيقول الذي أنا له والذي أعبده. طيب قائلا لا تخف يا بولس، ينبغي لك أن تقف أمام قيصر وهو ذا قد وهبك الله جميع المسافرين معك. لذلك سروا أيها الرجال، لأني أؤمن بالله أنه يكون هكذا كما قال لي، ولكن لابد أن نقع على جزيرة. يعني هو خلاص قال الكلام ده هيتحقق هيتحقق. تحطم السفينة، ما هو بولس قال ايه؟ بولس قال لأنه لا تكون خسارة نفس واحدة منكم إلا السفينة. يعني كله هينجو لكن السفينة هتتكسر. ادي بولس بيتنبأ والسفينة بس هي اللي اتكسرت. تحطم السفينة. فلما كانت الليلة الرابعة عشر ونحن نحمل تائهين في بحر أدريا، ظن النوتية نحو نصف الليل أنهم اقتربوا إلى البر. النوتية دول تقريبا يعني زي ناس في السفينة، يعني اللي بيشوفوا الملاحة وكده. فقاسوا ووجدوا 20 قامة، ولما مضوا قليلا قاسوا أيضا فوجدوا 15 قامة. يعني عمالين يقيسوا شوية حاجات عشان يشوفوا احنا قربنا من البر ولا لا. وإذ كانوا يخافون أن يقعوا على مواضع صعبة رموا من المؤخر 4 مراسل، وكانوا يطلبون أن يصير النهار. ولما كان النوتية يطلبون أن يهربوا من السفينة وأنزلوا القارب إلى البحر بعلة أنهم مزمعين أن يمدوا مراسي من المقدم، قال بولس لقائد 100 والعسكر إن لم يبق هؤلاء في السفينة فأنتم لا تقدرون أن تنجوا. يعني الناس دي كانت عاوزة تهرب وكانوا حاسين أن السفينة هتتكسر. فيلم يعني، ما علينا. كل ده ما يهمش المسيحية في شيء، ده تاريخ ممل أنا بعذبكم معايا وبقراه. حينئذ قطع العسكر حبال القارب وتركوه يسقط، وحتى قارب أن يصير النهار كان بولس يطلب إلى الجميع أن يتناولوا طعاما قائلا هذا هو اليوم 14 وأنتم منتظرون لا تزالون صائمين ولم تأخذوا شيئا. النص ده ممكن نستعمله في إيه؟ الممكن النص ده ممكن، العربي مش باين على فكرة في الوزبة. النص ده ممكن نستعمله في ان هم كانوا صايمين، لا بياكلوا حاجة ولا بيشربوا حاجة. فبولس قال له هذا هو اليوم 14 وانتم منتظرين لا تزالون صائمين ولن تأخذوا شيئا. يعني انتم ما اكلتوش حاجة ولا حطيتوا حاجة ببقوكوا خالص لمدة 14 يوم. ازاي دي معجزة بقى؟ مش مشكلة يعني، ما علينا. لذلك ألتمس منكم أن تتناولوا طعاما لأن هذا يكون مفيدا لنجاتكم، لأنه لا تسقط شعرة من رأس واحد منكم. ولما قال هذا أخذ خبزا وشكر الله أمام الجميع وكسر وابتدأ يأكل، فصار الجميع مسرورين وأخذوا هم أيضا طعاما، وكنا في السفينة جميع الأنفس 276، يعني 276 واحد في السفينة. طبعا دي معلومات ما تهمش أي حد في أي حتة في أي حاجة يعني، بس هي مكتوبة في الكتاب المقدس عادي جدا يعني، ما احنا عمالين نقرأ كلام تاريخ غير مفيد بالمرة بالنسبة للمسيحي لكنه مكتوب. طيب ايه اللي حصل؟ ثانية واحدة. فهو بيقول ايه بقى؟ ولما شبعوا اهو، ولما شبعوا من الطعام طفقوا يخففون السفينة طارحين الحنطة في البحر، ولما صار النهار لم يكونوا يعرفون الأرض، ولكنهم أبصروا خليجا له شاطئ، فأجمعوا أن يدفعوا إليه السفينة إن أمكنهم. فلما نزعوا المراسي تاركين إياها في البحر وحلوا ربط الدفة أيضا، رفعوا قلاعا للريح الهابة وأقبلوا إلى الشاطئ. ماشي. وبعدين وإذ وقعوا على موضع بين بحرين شططوا السفينة فارتكز المقدم ولبس لا يتحرك، وأما المؤخر فكان ينحل من عنف الأمواج. يعني الراجل كمان بيوصف إيه اللي حصل لمقدمة السفينة وإيه اللي حصل لمؤخرة السفينة. احنا مالنا بكل الكلام الفاضي ده؟ يعني الواحد شوية وهيقل في أدبه يعني. فكان رأي العسكري أن يقتلوا الأسرى لئلا يسبح أحد منهم فيهرب. أنا على فكرة معظم الناس لما بتيجي تقرأ الكلام اللي هو ملوش فائدة في الكتاب المقدس دايما بيقروا سلامات بولس، يعني رغم أن العهد الجديد والأناجيل الأربعة فيهم كمان كلام تافه كتير يعني غير سلامات بولس. الله المستعان. فكان رأي العسكري أن يقتلوا الأسرى لئلا يسبح أحد منهم فيهرب، ولكن قائد المئة إذ كان يريد أن يخلص بولس منعهم من هذا الرأي، وأمر أن القادرين على السباحة يرمون أنفسهم أولا فيخرجون إلى البر والباقين بعضهم على ألواح وبعضهم على قطع من السفينة، فهكذا حدث أن الجميع نجوا إلى البر. كده احنا خلصنا الإصحاح 28، نقرأ الإصحاح خلصنا الإصحاح 27، نقرأ الإصحاح 28 آخر إصحاح في أعمال الرسل. ولما نجوا وجدوا أن الجزيرة تدعى مليطة. مليطة دي اللي هي جزيرة مالطة، عارفين انت بتقدم في مالطة اهو بولس وصل مالطة. فقدم اهلها البرابرة لنا احسانا غير المعتاد، لانهم اوقدوا نارا وقبلوا جميعنا من اجل المطر الذي اصابنا ومن اجل البرد. يعني اهل مالطة ضيفوهم كويس. فجمع بولس كثيرا من القضبان ووضعها على النار. يعني ايه؟ عارفين انتوا إيه المقولة المشهورة حاطب ليل؟ يعني ايه حاطب ليل؟ فلان الفلاني ده حاطب ليل. يعني ايه حاطب ليل؟ يعني بيمشي بالليل والدنيا ضلمة وهو مش شايف حاجة، فبيجمع أي حاجة على إنها حطب. حطب يعني خشب يستعمل للتدفئة، فلما يجي بقى في النور يشوف اللي هو جمعه ممكن يكون إيه؟ تعابين على أي كلام فاضي لا يصلح للإشعال. هو بولس كان حاطب ليل. ليه بقى؟ هو بيقول فجمع بولس كثيرا من القضبان ووضعها على النار، فخرجت من الحرارة أفعى ونشبت في يده. يعني في وسط الحطب اللي هو حطه في النار كان فيه تعبان، راح التعبان جري من النار قام عض بولس من دراعه. طيب وبعدين؟ فلما رأى البرابرة الوحش معلقا بيده قال بعضهم لبعض، قالوا ايه بقى؟ لابد ان هذا الانسان قاتل لم يدعه العدل يحيا ولو نجا من البحر. يعني الرجل ده شكله قتل قتلة، ده نجي من البحر بأعجوبة ومع ذلك الثعبان قرصه من دراعه، ربنا ما سابوش يعني. طيب وبعدين؟ فنفض هو الوحش إلى النار ولم يتضرر بشيء ردي، يعني الثعبان قرصه وما ماتش. هل دي معجزة؟ مش ضروري معجزة. افرض يا اخي الثعبان ما كانش سام، هم كل الثعابين بسم. مش كل الثعابين بسم، ممكن الثعبان مسكه وعضه زي ما ممكن اي حيوان يعضه، يعني مش ضروري كان ثعبان سام. لكن النصارى بيقولوا دي معجزة. انتوا عارفين نهاية انجيل مرقس؟ نهاية انجيل مرقس بيقول ايه؟ الاضافة اللي احنا قعدنا نشرح فيها كتير جدا في شرح كتاب تحريف اقوال يسوع وايضا في هذه السلسلة، مكتوب وهذه الايات تتبع المؤمنين: يخرجون الشياطين باسمي ويتكلمون بألسنة جديدة يحملون حيات وان شربوا شيئا مميتا لا يضرهم ويضعون ايديهم على المرضى فيبرؤون. الكلام ده جه منين؟ الكلام ده ما قالوش المسيح، ده شخص كتب هذه الإضافة لأن إنجيل مرقس إضافة. طب هو جاب المعجزات دي منين؟ اشمعنى المعجزات دي؟ عشان المعجزات دي حصلت في أعمال الرسل. فهو بيقول يخرجون الشياطين باسمي ويتكلمون بألسنة جديدة، ده حصل في أعمال الرسل، ويخرجون الشياطين حصل في أعمال الرسل. يحملون حيات، اشمعنى حيات؟ أصل بولس لما قرصته الحية ما حصلوش حاجة، ورماها تاني في النار وما حصلوش أي حاجة. وإن شربوا شيئا مميتا لا يضرهم، على أساس إن الثعبان قرصه والمفروض الثعبان سام وهو ما ماتش. ويضعون أيديهم على المرضى فيبرؤون، دي حصلت كتير. فالراجل ده تأمل، اللي هو الشخص اللي أضاف نهاية إنجيل مرقس، تأمل في المعجزات اللي حصلت في أعمال الرسل، الآيات اللي بتتبع المؤمنين، فقال لك بيخرجوا الشياطين وبيتكلمون بألسنة وبيحملوا حيات ولو شربوا شيء مميت لا يضرهم، على أساس إن الكلام ده حصل مع بولس ومع غيره. طيب المهم، لما الثعبان مسك في ايده وما ماتش ولا حصل له اي حاجة، واما هم اللي هم اهل الجزيرة فكانوا ينتظرون انه عتيد ان ينتفخ، يعني بولس هيتنفخ. طبعا مش قصده ان بولس هيتنفخ يعني يتنفخ يعني، لا، كانوا بيقصدوا فعلا ان بطنه ينتفخ على اساس ان هو هيموت وهيعفن، أو يسقط بغتة ميتا، يعني هيموت مرة واحدة. فإذ انتظروا كثيرا ورأوا أنه لم يعرض له شيء مضر تغيروا وقالوا هو إله. إيه ده؟ دول قالوا عن بولس إنه إله. ليه؟ عشان عضوا ثعبان وما ماتش. طب سؤال يطرح نفسه، المسيح أحيا الموتى وشفى الأبرص والأكمة ومشى على المية، وكسر الطعام وسكن الريح، حد عمره قال له هو إله؟ يعني بولس عمل معجزة يتيمة، قرصه تعبان ما ماتش، وش قالوا له هو إله، والمسيح كان بيحيي الموتى وا وا وا وا وا، وما قالوش عنه ان هو إله. ليه بقى؟ اصل بولس اللي قالوا له هو إله كانوا وثنيين، لكن المسيح كان بيعمل معجزات في قوم بني إسرائيل اللي هم عارفين قوي قوي الأنبياء ومعجزات الأنبياء. فعلشان كده لما المسيح كان بيعمل معجزة كانوا بيقولوا قد قام فينا نبي عظيم، وهذا يسوع النبي الذي من ناصرة الجليل، وأرى أنه نبي. عمرهم ما قالوا إنه إله، لكن دي فكرة وثنية ان المعجزات بتثبت الألوهية. اقسم بالله الكلام ده المفروض يتقال في مناقشة النصارى، لكن محدش بيقوله. احنا بنرد على النصارى المسيح إله عشان عمل معجزة؟ طيب ما إيليا عمل معجزة، ما مش عارف مين عمل معجزة، لكن يجب ان تؤصل له الموضوع فكرة ان الاله بنسبة الوهيته علشان عمل معجزة، ده فكر وثني. ازاي نثبت الكلام ده؟ من نصين في اعمال الرسل. اول نص اللي الراجل كان مقعد من بطن امه لم يمشي قط، وبولس قال له قم على رجليك منتصبا، فوثب وصار يمشي. الناس قالوا ايه؟ قالوا ان الالهة تشبهوا بالناس ونزلوا الينا. ده فكر وثني، قالوا عن بولس وبرنابا ان هم الهة عشان عملوا معجزة. هنا برضو في اعمال الرسل قالوا هو اله. ليه؟ عشان عضوا التعبان وما ماتش. فده فكر وثني. طب ما في الأناجيل المسيح كان بيعمل معجزات كتير، عمرهم قالوا له أنت إله؟ لا. ليه؟ عشان دول بني إسرائيل، عارفين الأنبياء وعارفين الرسل وعارفين إن يسوع الناصري رجل قد تبرهن من قبل الله بقوات وعجائب وآيات صنعها الله بيده في وسطهم، وهم عارفين الكلام ده كويس كما أنتم أيضا تعلمون. أعمال الرسل 2:22. ده نص مهم جدا جدا. اسأل المسيحي سؤال، بولس عمل معجزة قالوا له أنت إله، المسيح عليه السلام عمل معجزات كتير، ليه محدش من بني إسرائيل قال له قبل كده ان انت إله؟ عشان فكرك يا نصراني ان المعجزات اثبات ألوهية فكر وثني، ودول كانوا وثنيين، فلما شافوا معجزة قالوا ان بولس إله. والكلام ده حصل قبل كده في اعمال الرسل الاصحاح 14. طيب نكمل قراية. وكان فيما هو حول ذلك الموضع ضياع لمقدم الجزيرة الذي اسمه بوبليوس، فهذا قبلنا وأضافنا بملاطفة 3 أيام. فحدث أن أبا بوبليوس كان مضجعا معترا بحمى وسحج، فدخل إليه بولس وصلى ووضع يديه عليه فشفاه. واخدين بالكم؟ معلش لا مؤاخذة، ارجعوا تاني لنهاية انجيل مرقس، شوفوا الترتيب. هو بيقول ايه؟ يخرجون الشياطين باسمي، لان دي اول حاجة كان بيعملها التلاميذ، وبعدين يتكلمون بألسنة جديدة، ده اللي كان بيحصل فين؟ في اليوم 50. وبعدين يحملون حيات ده قصة بولس. وإن شربوا شيئا مميتا لا يضرهم علشان السم. وبعدين ويضعون أيديهم على المرضى فيبرؤون. بولس عمل إيه بالظبط؟ فدخل إليه بولس ووضع يديه عليه فشفاه. ده كوبي وبيست. الراجل اللي أضاف نهاية إنجيل مرقس واخدها كوبي وبيست من المعجزات اللي حصلت في أعمال الرسل. مرقس بيقول يضعون أيديهم على المرضى فيبرؤون، أعمال الرسل بيقول ووضع يديه عليه فشفاه. طيب ممتاز جدا. وبعدين فلما صار هذا كان الباقون الذين بهم أمراض في الجزيرة يأتون ويشفون، فأكرمنا هؤلاء إكرامات كثيرة، ولما أقلعنا زودونا ما يحتاج إليه. كويس أوي. الوصول إلى روما. وبعد 3 أشهر أقلعنا في سفينة إسكندرية موسومة بعلامة الجوزاء. وإيه يعني موسومة بعلامة الجوزاء؟ ابقى ابحث عنها. ايه أهمية ان لوقا او كاتب اعمال الرسل يذكر ان السفينة كان مرسوم عليها علامة معينة؟ ايه يعني؟ ما علينا، مش مهم. كانت قد شتت في الجزيرة، فنزلنا الى سيراكوسا ومكثنا 3 أيام، ثم من هناك درنا وأقبلنا إلى ريغون. وبعد يوم واحد حدثت ريح جنوب، فجئنا في اليوم الثاني إلى بوطولي، حيث وجدنا إخوة فطلبوا إلينا أن نمكث عندهم 7 أيام، وهكذا أتينا إلى روميا. أخيرا بولس وصل لروميا. ومن هناك لما سمع الإخوة بخبرنا خرجوا لاستقبالنا إلى فورن أبيوس والثلاثة الحوانيت، فلما رآهم بولس شكر الله وتشجع. دي أسماء أماكن، مش مهم الأسامي معقدة ولا لا. ولما أتينا إلى رومية سلم قائد 100 الأسرى إلى رئيس المعسكر، وأما بولس فأذن له أن يقيم وحده مع العسكري الذي كان يحرسه. بولس يقعد في روما وهو تحت الحراسة. وبعد 3 أيام استدعى بولس الذين كانوا وجوه اليهود، فلما اجتمعوا قال لهم أيها الرجال الإخوة، مع إني لم أفعل شيئا ضد الشعب أو عوائد الآباء، أسلمت مقيدا من أورشليم إلى أيدي الرومانيين الذين لما فحصوا كانوا يريدون أن يطلقوني، لأنه لم تكن في علة واحدة للموت. وبعدين ولكن لما قاوم اليهود اضطررت أن أرفع دعوايا إلى قيصر، ليس كأن لي شيئا لأشتكي به على أمتي، فلهذا السبب طلبتكم لأراكم وأكلمكم، لأني من أجل رجاء إسرائيل موثق بهذه السلسلة. فقالوا له نحن لم نقبل كتابات فيك من اليهودية، ولا أحد من الإخوة جاء فأخبرنا أو تكلم عنك شيئا ردي، ولكننا نستحسن أن نسمع منك ماذا ترى، لأنه معلوم عندنا من جهة هذا المذهب أنه يقاوم في كل مكان. دول مسيحيين أتباع بولس. قول تاني كده الجملة دي. قول تاني. لأنه معلوم عندنا من جهة هذا المذهب أو دين بولس أنه يقاوم في كل مكان. يعني كل الناس بتقاوم دين بولس. ده مهم جدا تاريخيا عشان تبقى فاهم. بولس في رسائله كان بيوضح إن في ناس بتقول بتعاليم ضد التعليم اللي هو بيقولها. وأهم تعليم بولس إن المسيح اتصلب ومات وقام من الأموات. يبقى واضح إن دول كانوا بيقولوا يا إما إن المسيح ما اتصلبش أصلا، يا إما إن المسيح ما قامش من الأموات. فهم بيقولوا إن الدين بتاعنا ده اللي هو دين بولس كل الناس بتقاومه، محدش بيقبله، ما بيدخلش فيه غالبا غير الوثنيين. طب وبعدين فعينوا له يوما، فجاء إليه كثيرون إلى المنزل، فطفق يشرح لهم شاهدا بملكوت الله ومقنعا إياهم من ناموس موسى والأنبياء بأمر يسوع من الصباح إلى المساء. يعني عمال يبشر في روميا. فاقتنع بعضهم بما قيل وبعضهم لم يؤمنوا، فانصرفوا وهم غير متفقين بعضهم مع بعض. لما قال بولس كلمة واحدة، إنه حسنا كلم الروح القدس آباءنا بإشعياء النبي قائلا، اذهب إلى هذا الشعب وقل ستسمعون سمعا ولا تفهمون، وستنظرون نظرا ولا تبصرون، لأن قلب هذا الشعب قد غلظ، بآذانهم سمعوا ثقيلا وأعينهم أغمضوها لئلا يبصروا بأعينهم ويسمعوا بآذانهم ويفهموا بقلوبهم. ده طبعا القرآن الكريم بيقول إن ليهم قلوب يعقلون بها، فهنا برضو العهد القديم بيقول بقلوبهم ويفهموا بقلوبهم ويرجعون فأشفيهم. طيب، فليكن معلوما عندكم أن خلاص الله قد أرسل إلى الأمم وهم سيسمعون. يعني أنا خلاص اتخنقت منكم، أنتوا يهود كلاب مش بتسمعوا الكلام. هو كان أنا التاعب متطرف، لما بيجي سيرة اليهود بشتمه. فهو بيقول هو صدق كلام إشعياء فيكو، ان انتوا هتسمعوا مش هتفهموا، وهتشوفوا مش هتبصروا، فربنا مش هيتوب عليكم، انتوا داخلين النار حدف. فخلاص، فليكن معلوما عندكم ان خلاص الله قد ارسل الى الامم. انا مش هكلم يهود تاني، انا هفضل هنا في روميا. ولما قال هذا مضى اليهود ولهم مباحثة كثيرة فيما بينهم، وأقام بولس سنتين كاملتين في بيت استأجره لنفسه، وكان يقبل جميع الذين يدخلون إليه كارزا بملكوت الله ومعلما بأمر الرب يسوع المسيح بكل مجاهرة وبلا مانع، وتوتة توتة خلصت أعمال الرسل. طبعا آخر تعليق هقوله إن أعمال الرسل ما ذكرش إن بولس اتقتل، وما بيذكرش قصة موت بولس. فواضح جدا ان كاتب اعمال الرسل كان كل همه الوصف التاريخي اللي حصل اول ما المسيح رفع الى السماء. بولس دخل المسيحية ازاي، اللي حصل مع بولس لغاية ما ايه استقر في روميا، والى هنا تنتهي محاضرات خلاصة أعمال الرسل. وهتوقف قليلا عن المحاضرات علشان خاطر في سلسلة جديدة هبدأ أحضر فيها، اللي هي سلسلة آباء ما قبل نقيا، وعاوز أحضر إن احنا نشرح في رسائل بولس، وعاوز أحضر إن احنا نكمل سلسلة شرح كتاب تحريف أقوال يسوع. فلا تنسوني من صالح دعائكم. سبحانك اللهم وبحمدك، سبحانك اللهم وبحمدك، أشهد أن لا إله إلا أنت، استغفرك وأتوب إليك. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.